يعني أعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بمسائل العلم والفقه في دين الله، فإن كانوا كذلك لذلك سواء، فإن هناك يقدم من هو أتم أو من هو أقدم هجرة. إذا كان الناس في بلد يعني فيها كفار فانتقل بعضهم إلى ديار المسلمين أو دخل بعضهم إلى الإسلام قبل بعض، فإن من كان أقدم إسلاما أو أقدم هجرة إذا تساوى مع غيره في المعاني الموجبة للتقديم للإمامة فإنه يقدم على غيره. ولاحظوا أن مسألة السن هنا تأخرت عن غيرها، قال أقرأهم ثم أعلمهم بالسنة ثم بعد ذلك أكبرهم سنة، لم يأتي بالسن، مع أن الإسلام حرص أشد الحرص على توقير الكبير، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه جاءه رجلان عبد الرحمن بن سهل وعمه يشكوان إليه من قتل اليهود لأخي عبد الرحمن بن سهل، فتكلم عبد الرحمن لأنه أخ القتيل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أسكته وقال له كبر كبر، يعني دع الكلام لعمك الذي هو أسن منك. وهذا ما يدل على توقير الكبير وهو خلق من أخلاق الإسلام. ولكن هنا المسألة ليست مربوطة بكبر السن، بل هي مربوطة بمعاني أخرى. وقد كان معاذ بن جبل رضي الله عنه من أصغر الصحابة سنا، ولكنه كان من أفقههم، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وكان مقدما بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مع صغر سنه، وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام قاضيا ومفتيا ومعلما إلى اليمن وهو صغير. فلذلك يعني شرط التقديم هنا في الإمامة القراءة، جودة القراءة، معنى أقرأهم أي أجودهم قراءة. فإذا كانوا في هذا المعنى سواء فإنه حينئذ ننظر إلى العلم بالسنة والعلم بالفقه في الدين، فإذا تساووا في هذا المعنى هنا نأتي لمسألة السن، فيكون أسنهم هو الأولى بالتقديم. وما روي بعده من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه عندما ذكر أنه قدم هو وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا شبابا فاشتاقوا إلى أهلهم، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعودوا إلى أهلهم، فأذن لهم عليه الصلاة والسلام، لكن قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. ولماذا لم يقل هنا أقرأكم؟ لأنهم كانوا في القراءة سواء، ولذلك نصص في آخر الرواية قال وقد كانت قراءتهما متقاربة، فلذلك أمرهما بالشيء الذي هو بعد تقارب القراءة وهو السن، قال وليؤمكم أكبركم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده. ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يأتمون وراءه قياما. ولا تصح إمامة المرأة بالرجال ومن به سلة البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم. قال الشارح رحمه الله تعالى مسألة ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة كالمحدث الذي يعلم حدث نفسه لفوات الشرط، يعني إذا كان إنسان أحدث ويعلم أنه محدث أو على ثوبه نجاسة ويعلم أن على ثوبه نجاسة فإنه لا تصح إمامته، لا تصح إمامته ولا تصح الصلاة خلفه. فإن جهل هو والمأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده، لما روي أن عمر صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجوف فأهرق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس. وروى الفرق بين علم الإمام بهذا الفساد بالمفسد أثناء الصلاة قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعد الصلاة، إذا علم به قبل الصلاة فالصلاة باطلة، ولا يصح الاهتمام به. وإذا لم يعلم به إلا أثناء الصلاة بطلت صلاته هو، ويقدم من المأمومين من يتم الصلاة. وإذا علم به بعد أن انقضت الصلاة، يعني كان أثناء الصلاة جاهلا بذلك، فإن صلاته صلاة المأمومين صحيحة، وهو تجب عليه الإعادة. نعم. وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا، ولأن هذا مما يخفى فكان المأموم معذورا في الاقتداء به. يعني المأموم ليس عليه إثم في هذا، لأن اكتمال الشروط بالنسبة للإمام أمر يخفى على كثير من المأمومين، فلذلك إذا صلى المأموم وراء إمام وهو لا يعلم بهذه الحال فصلاته صحيحة. نعم. مسألة: ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا، فصلى قوم وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، ثم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. متفق عليه. المقصود به الإمام الراتب، المقصود به الإمام الراتب إمام الحي الذي يصلي دائما في المسجد، هو إمام المسجد، فإنه لو ابتدأ الصلاة قاعدا لمرض به فإنه يصلي وراءه المأمومون قعودا مثله، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. المقصود به إمام الحي، لكن الذي ليس إماما راتبا فإنه إذا طرأ له أمر من ذلك فإنه لا يقتدى به. وأما إذا طرأ لإمام الحي، يعني ابتدأ الصلاة قائما ثم حدثت به علة فقعد، فإن المأمومين وراءه يتمون الصلاة قياما على الحال التي ابتدأوها معه، لأنهم ابتدأوا الصلاة قياما فيتمونها قياما، لكن لو ابتدأوها معه وهو معتل وصلى جالسا فإنهم يصلون جلوسا، وهذا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وعملا بفعله أيضا عندما صلى جالسا فصلى وراءه أناس قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. مسألة: فإن ابتدى بهم الصلاة قائما ثم اعتل وجلس أتموا خلفه قياما، لأن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فلما دخل أبو بكر في الصلاة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائم يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه. فأتموا قياما لابتدائهم قياما، لأنهم ابتدأوا الصلاة مع أبي بكر رضي الله عنه قياما، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام وهو أحق بالإمامة لأنه هو الإمام الراتب هو الإمام، فلذلك تنحى أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام صلى، لكن لما ابتدأوا الصلاة هم قياما أتموها قياما، ولو أنهم ابتدأوها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس أو مع إمامهم الراتب وهو جالس فإنهم يصلون معه جلوسا عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة: ولا تصح إمامة المرأة بالرجال لقوله عليه السلام: لا تأمن امرأة رجلا، رواه ابن ماجة من حديث جابر، ولأنها ليست من أهل الكمال أشبهت الصبي. هذا يعني فيه مسألة فات علينا أن ننبه عليها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس أو في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. وهذا من الآداب التي ألزم الإسلام بها أتباعه، فإن الإنسان في بيته حتى وإن كان أقل معرفة بالقراءة وبمقتضيات الإمامة من غيره فإنه لا يجوز أن يسابقه أحد دخل بيته ويصلي في بيته إلا إذا أذن له. إذا أذن لك صاحب البيت فإنك تصلي، لكن صاحب البيت أحق بالصلاة فيه، وكذلك صاحب السلطان في سلطانه، في ولايته، في مكان إدارته، هو أحق بالصلاة. فلا يجوز أن يندفع إنسان ويصلي حتى وإن أحس من نفسه أنه أولى وأنه أقرأ وأنه أعرف بالسنة. ويكون هذا الكلام كالاستثناء مما تقدم، يعني أنه الأقرأ هو الأولى بالإمامة، فإن تساووا في القراءة فأعلمهم بالسنة، فإن تساووا فأكبرهم سنا أو أقدمهم هجرة. إلا في هذه الأحوال، فإن هذه الأحوال يقدم فيها صاحب البيت وصاحب السلطان. ومن تمام الأدب أيضا ألا يجلس الإنسان على تكرمة غيره لبيبه، ومعنى التكرمة المكان المخصص لجلوس الإنسان، إنسان في بيته أو في محل عمله، هذا المكان سواء كان دكة أو كان كرسيا أو كان مكانا معينا لا يصح أن يجلس فيه إنسان حتى وإن رأى أنه أهل لأن يجلس في ذلك إلا إذا أذن له صاحب المكان. وهذا من الأدب الذي لا بد من التزامه، ولا يجوز للإنسان أن يمتهن كرامات الناس ولا أن يضيع حقوقهم ولا أن يتجرأ على سلبهم إياها إلا إذا أذنوا فيها. أما إذا أذن لك صاحب البيت وأجلسك في مكانه فإن من حقك أن تجلس. وقد كان هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل عليه من يعزه ويكرمه يقوم عليه الصلاة والسلام عن متكئه، قام عليه الصلاة والسلام ثبت في بعض الروايات عن متكئه ويجلس من يعز عليه في هذا المكان. إذا أجلسك صاحب البيت فإنه حينئذ يتكرم ويظهر لك المعروف ويظهر لك ما تستحقه من الإكرام، لكن إذا سلبته أنت وأخذت هذا فإنك سلبته حقه ولم تستحق بذلك التكريم. فالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والاستمساك بتعاليم الشرع يلزم منه أن نحافظ على هذه الآداب وعلى هذه الأخلاق، فإنه إذا وجب أن نقدم صاحب البيت وصاحب السلطان في بيته أو في سلطانه حتى وإن كان هناك من هو أولى منه في الصلاة، فمن باب أولى ألا نسلبه حقه في أمور الدنيا في بيته أو في مكان جلوسه أو في المكان المخصص له. نعم. مسألة: ولا تصح إمامة من به سلس البول والمستحاضة لأنه أقل بشرط وهي الطهارة. يعني من به حدث دائم، من به حدث دائم، يعني من به مثلا سلس بول أو من به استطلاق ريح أو ما في بطنه لا يستنفذ أو به جرح دائم لا يرقى يعني لا يكف، أو المرأة المستحاضة إذا قلنا بصحة إمامة المرأة لغيرها من النساء، فإن هؤلاء لا يؤمون غيرهم، وصلاتهم في هذه الحال إنما هي من باب هم الشريعة رخصت لهم في الصلاة حتى مع هذه الحال، لأنهم لا يمكن لهم أن يصلوا بغير هذه الحال، وإلا في الواقع هم محدثون، هم محدثون، لكن الشريعة رخصت لهم ويسرت عليهم فأجازت لهم الصلاة في مثل هذه الأحوال، لكن هذا الترخيص لهم لا يجعل لهم الأحقية في أن يصلوا بغيرهم لأنهم محدثون في واقع الأمر. فلا يصلي من به حدث دائم بغيره، وكذلك لا يصلي المتيمم بالمتوضئ، ولا تصلي المستحاضة، المرأة التي بها استحاضة، الاستحاضة لا تمنعها من الصلاة، لكنها لا تصلي إماما بغيرها من النساء. بالنسبة لهذه المسألة السابقة لك أمنا لأنها ليست من أهل الكمال أشبه الصعيد، يعني ما فيها تأم بمثلها، يعني من قال بصحة إمامة المرأة تأم بالنساء مثلها لكنها لا تأم الرجال، يعني لا يصح أن تصلي المرأة هنا، المسألة التي معنا هنا أنها لا يصح أن تصلي إماما بالرجال، لكن إذا صلت بالنساء مثلها فقد ورد فيه حديث وقال به كثير من العلماء أنها يصح أن تصلي بالنساء مثلها. نعم. ليست من أهل الكمال. نعم، ليست من أهل الكمال، يعني في شروط الإمامة، في شروط الإمامة وبعد ذلك أيضا لا تجب عليها صلاة الجماعة. صلاة الجماعة ليست واجبة على المرأة كما أنها ليست بواجبة على الصبي. مسألة: ولا تصح إمامة الأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثله، لأنه عجز عن ركن الصلاة، لأنه عجز عن ركن الصلاة أشبه من عجز عن السجود. يعني إذا وجد والعياذ بالله، يعني هناك أناس، وربما يوجد في مجتمعات المسلمين أناس كثر يحسنون أمور الدنيا، يحسنون البيع والشراء والتجارة والأخذ والعطاء وتثمير الأموال، ولكنهم لا يحسنون قراءة الفاتحة، فعكسوا المسألة وقلبوها رأسا على عقب. الإنسان خلق في هذه الحياة لعبادة ربه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولكنك تجد في بعض الأحيان من لا يحسن قراءة الفاتحة التي هي ركن في الصلاة لا تصح الصلاة بدونها. فإذا وجدت هذه البلية في أناس لا يصح أن يأمهم واحد من هؤلاء الذين لا يحسنون قراءة الفاتحة إلا إذا كان الذين معه مثله كلهم بهذا الحال، فإنه يصلي بهم، لأن هذه حالة حالة ضرورة، وكما يقول العلماء زكاة الجرب منها. يعني إذا كانت الإنسان ماشية كلها فيها جرب، من أين يزكي؟ يزكي منها. فإذا كانت المصيبة قد حلت بالجميع ولا يحسنون قراءة الفاتحة التي هي ركن الصلاة، فإنه يصلي بهم أحدهم. لكن إذا كان هناك من يحسن قراءة الفاتحة وغيره لا يحسن، فإنه لا يصح أن يصلي إماما ولا تصح الصلاة خلفه. من صلى خلفه صلاته غير صحيحة، وهو إمامته أيضا غير صحيحة. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل، وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح، إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها، خلفه، وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح، وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن، وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم، وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثا ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثا ثم النساء، ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وإلا فلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة: ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم، لأن المتيمم العادم للماء كالمتوضئ القادر على الماء، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى بأصحابه في غزوة ذات السلاسل بالتيمم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكر عليه. مسألة: هذه مسألة إمامة اهتمام المتوضئ بالمتنفل بالمتيمم، مسألة عند البعض خالف فيها وقاسها على مسألة من به حدث دائم، فإن التيمم لا يرفع الحدث ولكن يبيح الصلاة، بدليل أنه حتى من كانت عليه جنابة تتيمم وصلى فإنه يجب عليه إذا وجد الماء أن يغتسل، وهذا يدل على أنه مبيح للصلاة وليس برافع لها. نعم. مسألة: ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل، لما روى جابر أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة، متفق عليه. وروى الأكرم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين أيضا ثم سلم، والثانية منهما تقع نافلة وقد أم بها مفترضين، ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال فجاز اتمام المصلي في إحداهما بالمصلي في الأخرى كالمتنفل خلف المفترض. وعنه لا يجوز لقوله عليه السلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، متفق عليه. ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام فأشبهت الجمعة خلف من يصلي الظهر، والأولى أولى. فالمراد بقوله لا تختلفوا على أئمتكم يعني في الأفعال، ولهذا قال: فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. ولهذا يصح ائتمام المتنفل بالمفترض مع اختلاف نيتهما، والقياس ينتقض كالمسبوق في الجمعة يدرك أقل من ركعة ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة. يعني هذا بيان لصحة اقتداء المفترض بالمتنفل، وبالعكس هذا يعني اقتداء المتنفل بالمفترض هذه مسألة متفق عليها أنه يجوز للإنسان مثلا الذي صلى الظهر أن يصلي خلف الإمام مرة أخرى وتكون صلاته له نافلة. قد مر معنا في بداية الدرس أنه يصح لمن دخل المسجد بعد أن صلى أن يعيد مع الإمام وتكون هذه الصلاة نافلة في حقه. لكن اقتداء المفترض بالمتنفل يعني أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، يعني الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة، هل يصح أو لا يصح؟ السبب في الخلاف في هذه المسألة هو النظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم هنا يوجب المتابعة في كل شيء وأن تكون الصلاة هي الصلاة، ولكن ثبت أن بعض الصحابة صلوا مفترضين خلف متنفل فصحت صلاتهم بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، والحديث مشهور في ذلك. فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصلي معه العشاء، ثم إذا صلى ذهب إلى قومه بني سلمة فيجدهم ينتظرونه فيصلي بهم إماما، فتكون صلاته هو نافلة في حقه وتكون في حقهم فريضة. حتى وشكى بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة معاذ، شكى له أن معاذا يطيل عليهم، هم ينتظرونه وهم أصحاب أعمال وأصحاب زرع وحرث، ولا يكاد الإنسان صاحب العمل يأتي عليه الليل إلا وهو مرهق متعب محتاج إلى النوم، فطول انتظاره هذا يشق عليه. فمعاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه، بينهم وبين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافة، ثم يصلي بهم ويطيل عليهم أيضا، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شكى بعضهم إلى النبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بالتخفيف وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ وهذا طبعا في حق معاذ، وإن كان السبب خاصا في حق معاذ إلا أن الحكم عام في كل إمام، في كل إمام يخشى من إتعاب المصلين وإيذائهم وفتنتهم. فإنه إذا كان الإمام في مسجد من المساجد الجامعة الكبيرة التي يكثر فيها المصلون، أو في المساجد التي على الطرق، أو في المساجد التي في الأسواق، فإنه لا يجوز أن يطيل الصلاة بالقدر الذي يشق على المصلين. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ ونهاه عن هذا وأمره بالتخفيف، هذا يلزم منه أنه أقره على صحة صلاته، أن صلاتهم صحيحة، ما قال له لا يجوز لك أن تصلي بهم إماما. فاستفدنا من هذا أنه يصح أن يقتدي المفترض بالمتنفس. والمؤلف استدل على ذلك أيضا بأدلة أخرى، هي أن الصلاة إذا كانت مشابهة للصلاة في الأفعال فإنها مثلها ولا يضر اختلاف نية الإمام عن نية المأموم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه ونحوه فإنه محمول على الأفعال، ولذلك قال فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا وهكذا، فإنه محمول على اختلاف الأفعال، يعني لا تختلفوا عليه في الأفعال، يعني افعلوا مثل ما يفعل. ولذلك يجوز أن يقتدي المقترض بالمتنفل بناء على هذا، وإن كان هناك من العلماء من يمنع ذلك بناء على اختلاف النية، ويقول إن اختلاف النية هنا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، فيقول بأنه لا بد للإمام هنا والمأموم من نية الفريضة. ولكن الصحيح هو ما ذكره المؤلف في الرواية الأولى وهي الثابتة كما في حديث معاذ وغيره رضي الله عنهم أجمعين. نعم في حوالي صفحتين ما في موقف كده الآن مع مأموم واحدا موقف المأمومين أسوش رح الله نقف هنا. طيب صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. إذا كان في أسئلة سنأتي إليه إن شاء الله. الأجود حفظة الأجود قراءة ليس المقصود لا الأحفظ تأتي بعد زودة القراءة. إذا كانت النجاسة في ثوبه ولم يعلمها إلا بعد القراءة فهذا صحيح، والدليل في ذلك ما تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في نعليه، فلما كان في أثناء الصلاة خلع نعاله فخلع الناس نعالهم، فلما سألهم بعد الصلاة عن سبب خلع نعاله قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فقال عليه الصلاة والسلام إنه قد أتاني جبريل فأخبرني بشيء من عذابه. هذا يدل على أن صلاته ما تقدم من صلاته صحيح، لأن النجاسة هنا ليست في ثوبه ليست في بدنه. ينبهونه انقرضوا منه يعني، لكن اذا ما تنبه فانه يعني يكون حاله كحال من لا يعلم يعني. حاله كحال من لا يعلم لا ما يسمى لهم، هم يسمون لأنفسهم، هم يسمون لأنفسهم. التحقيق هو قول النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الإمام Thank you.